عيسى وجاب لا أب ولا أم من آدم. يبقى إذن طلاقة القدرة تجيب الخلق زي ما هو عايز، إنما أنت الميكانيكي هي اللي تحكمك أنت. أما تعمل مكنة وتدي لك شيء ما تقدرش تسد عليه. ولذلك اللي بيخبزوا العيش مثلا آلي غير اللي بيعبسوه باليد. الآلي دي الميزان مش هيطب إلا في حتة مخصوصة وبعدين يدخل بكذا دقيقة، إنما اللي باليد مرة واحد يطلع كبير، واحد يطلع صغير، واحد يطلع مش عارف إيه واحد. ليه؟ لأن دي ميكانيكا، لكن الكون مش ميكانيكا. الكون ماشي على طلاقة قدرة تفعل ما إيه ما تشاء. أنت بس أنت بص، الناس قاعدين لا تكاد تفرق بين قاماتهم وهم جلوس، الفرق يبقى بسيط قوي. ويمكن القصير وهو قاعد يبقى أطول من الطويل، لأن الطول كله بيجي في السيقان والأوراق دي، إنما الحتة اللي فيها الأمور الحيوية تكاد تكون إيه؟ تكاد تكون مستوية. ذلك فيها ناس يشوفهم هم قاعدين قد بعض، لما يقومهم تلتفت تلاقي دوك إيه؟ اسمه الحبتر. حبتر يعني إيه؟ يعني أشوف الله. يبقى إذا طلاقة القدرة جاءت في قوله سبحانه يزيد في الخلق. أدي إحنا قريناه قريب أهو إنهم عاملين مزرعة دواجن طلع فيها فرخة بثلاث إيه؟ بثلاث رجلين ولا إيه؟ والله بأربعة، بأربع رجلين. هيدي برضو كلام كده الله. مسألة عجيبة. ثم بعد ذلك يؤلف بين الأجناس ألفة تربطها مصلحة، يزيد في الخلق ما يشاء. في السودان التماسيح، بيئة التماسيح، يوم التماسيح شوف شراستها شكلها إيه، شكلها حتى تقوم تلتفت تلاقي يعني حين تأمن تيجي على الشط وتفتح بقه، يوم يأتي طير ويدخل بق التمساح ويقعد ينقي بين سنانه الفضلات، لأن التمساح ما بيتمضمضش ما عندوش فرش. يوم هو الطير ده يعمل ايه؟ يطهر بقه ويجعل الله غذاء الطير من هذا، يبقى راح له لأنه ايه؟ غذاء. ولذلك هو ساعة ما يشوف الطير يروح فاتح بقه له الطير بيحافظ على مصدر قوته زي اي انسان. فلما يشوف الصيادين جايين ناحيه الحته بتاعه التماسيح يروح مصوت، يوم التمساح يتنبا يروح داخل الميه. نظام ربنا عامله كده. شوف ألفت حاجه، ألفت ايه؟ هو محتاج لهم في انهم بيدلوا على الصائد، وهم محتاجين له علشان القوت بتاعهم، لان قوتهم من الطفيليات اللي طالعه من اسنانه ياخدها. مساله عجيبه في الكون. وبعد ذلك تلتفت تلاقي زرافه مثلا رقبتها طويله وحاجه رقبتها مدفوسه زي الدب. تلتفت تلاقي الجمل مثلا، شوف العلو بتاعه ايه ورقبته ايه. أم قال لك إيه علشان يقدر يطول المسائل ويقدر، والخف بتاعه تشوفه كده والبتاع تلاقي بتاعه زي الايه زي الكاوتش، بس كاوتش حي لأنه بيمد بعض الإمداد بالماء بالدم، وإلا ينتن ويعمل مش عارف. الله، يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها تكوين. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على شوف طلاقة القدرة، إن الله على كل ما يقال له شيء. وشيء ده يعتبر جنس الأجناس، لأن ما يقال له شيء اللي هو حتى التافه. نعم، يزيد في الخلق ما يشاء. وبعضهم قال يزيد في الحلق ما يشاء اللي هو جمال الصوت. طب الصوت ده وسيلة لنخل خواطر المتكلم إلى السامع، يكفي بأي شكل، فإن كان صوتا جميلا يبقى دي بقى ايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء.